أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين، ونحن بصدد توديع شهر شعبان، ودائما أسأله أن يبارك في أن يباركنا فيه وأن يبلغنا رمضان. ورمضان إن شاء الله على الأبواب، ضيف كريم سيأتي عن قريب. ماذا أعددنا له؟ بتلك أن وجدت، بتلك أن هي النفوس النغ، لكان هي لاستقبال هذا الضيف الكريم، ليتقدمنا ما شاء الله في الحصة الماضية يلخير إلا عند رمضان، خاصة أن النديس أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. قن الخير للي قنو يور خلافه ونويرو. فلهذا حتى نستعد أن نكون من أهل الرحمة، سنرحم ويغفر لنا، وأعني نجر بمن نار جهنم في رمضان. منشي اللي قدم نضيل فيه ليلة مباركة، ليلة خير من ألف شهر. كتنمر دي ستوزع علو كتام قرانت هذه ممكن اللي نتحو السياس. وإنما عندما نتدبر سندرك الفضل الكبير لهذه الليلة، بما أن ربي سكرمت في رمضان رحمة بنا وحكمة، بشكل نجتهد في كامل رمضان قطعا بدون يعني جهل وبدون ريب بدون شك، قطعا سنتوافق يعني نتحصل عليها إذا كان نكتسب أجر هذه الليلة. أجر هذه الليلة ربي رحمنا سوزومي رحمنا رمضان. إذن معنى رمضان رحمة مهداة على عباده المؤمنين، كتر رحمة ربي سبحانه وتعالى، إكرام لنا وتشريف لنا بشكل نشتاق يوم رمضان دون زوميون وجدز النفوس النخ. رحمة بنا أيها المؤمنون وإكرام لنا. دي قلنا لكلوهبت دي قلمنت منحة ومنا وفضلا من الله سبحانه وتعالى، حقيقة منحة ثمينة جدا لا تقدر بثمن. هم يمو لأن رمضان يكسبنا تأشيرة الدخول للجنة. تنخس جار تأشيرة الدخول للجنة. خطينا ربي لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بشكل كان ربي في التقوى تكتسبون هذه الخلق، هذا الدين، العقيدة، الأخلاق، التقوى. يقن حد لم يتحصل على التقوى لا يطمع في الجنة. قاع النصوص للقرآن دلنت إلا الجنة للمتقين فقط. فلهذا وشان هذا رمضان باش كنكون من المتقين، معناه ليتشان تأشيرة الدخول إلى الجنة. رباني جد بس سحي لدين يقول لكن داز عليك، ولكن التخلية قبل التحلية. أصفى الزار قبل تنكل التامور، تنكل ديسك الشجرات، نقن الزرع، نقن المندي، أتصفي الزر تامور، أتصفي الحشرات الأضرار إلا نديس الحشيش، دي الحشيش إلا نتصدرت أنني تنكل تعطلا، أتصفي التمر باش كتنكلد. فكذلك في الدين وفي الأخلاق وفي كل شيء، التخلية قبل التحلية. أصفى الزهر، أصفى أصفى أصفى، ولا نراد سون يجور إلى يسانو أن نفرح سيس نستبشر به، وإنما لابد أن صفى الزهر. أولا التوبة، التوبة من جميع الذنوب. ابتشي زومد الشتلي الملطخ بذنوب، يعني خلط عمل صالح وآخر سيئا، أبدا لا يغفر الله لك ولا يقبل منك صرفا ولا عدلا. لا تظلي تطش الفرض ولا القيام ولا زوميت ولا عزمت القرآن ولا قيام الليل ولا شيء. إذن التوبة من جميع الذنوب وما أكثرها، الذنوب من الجوارح، الذنوب من ولون، الذنوب الجوارح يعني تخزرتت، يعني تسلت مزغت، يعني انتقلس، تتطهر منها. ومعاصي القلوب أني لا نولدش، إما دل حقد، نض الحسد، نض البغض، نض الكراهية، نض الشح، نض الكبر، نض العجب، نض البخل. أني لا نجاج أتصفي ديمانش. أولا زار دمزوا التخلية قبل التحلية، أتصفي الملفات إلا نجارج حد ويضيض ملفات سوداء، أتنصفي الزار باش كتزويد غل رمضان تمرت لمهيئة للغرس سيون كان سحبات تتقل عدم ملطخ ولا شاوي تطف ولا الحيط ولا تطف أبدا لاش. صفيت كل الملفات، إمارو إمارو إمارو كو تفرت اسم سين والتمجيدة إلى جاي قل سيد إنني ربي ويجز ملاقي غاشيت قلنا كلافيرت لدين نيش أش تحكي الوقت نتمجيه الوقت نزلت لا بس عن يقنوع ده بالزنور إنني قل حد سلف غسر يال قل عدد دزعلوك نوري دي الشهود دي ساسانيا ينكر وين اللي عولا دي زوم نغلاش اللي عولا دي زوم طبعا لابد اللي عولا دي زوم لا يتزلى تلقي سيسجورة فترغت تقرامو تمزاب سيسجورة فترغت وليتسالي دور دور تحركيات ولدي دي غد دور تلاتة دي غد وهكذا ولي جر ولا تشرى كيف صادي عدلش لا يقن كتيرة ولا يقن الشهود ولا يقن سانية أترد الحق المدن. فكيف بتقاعد شرايو وقد يا ربي اتقي الله واش ينفع لا زوميت ولا زليطت ولا ذكرت ولا شيء ابدا ابدا ابدا. اذن صفيات الملفات كلها اصفا ولون بعد ولون لان الشورن دي مغباشا الشورنس الوسخ الشورنس واني توقار انتو اما الحقد الحسد البغض الكراهيات اي لان ولس هذه السير دولس هذه الصفا ولس هذه هي ولس لاستقبال روحانية رمضان. هذه استقبل روحانية رمضان يغلب مدا خاصة غيرنا. هذه رمضان هذه عودة بنت ريت الدرس هذه التجديد لما عندي جديدا كل سبا الساغن لما عندي جديدا بمناسبة رمضان شعبان الطارة الكوميرس لما كيسان طباصات يدار يشايني كل جديد رمضان قبل تبدلت بنترت الدارت تشاوي دي سمراتي جديدة لما عندي جديدان سير دولت النم وختني إبهاية ما تزومض إبهاية تزومض إبهاية مبهاية يعني تويد النوافل تويد المستحبات شايدة اثنين أني لنج الفرائض وخني أشيبها أيوة أو تما. إذن الاستعداد للصوم لرمضان أول استعداد هو التوبة وتصفية الملفات، ملفات السوداء لدوسي يستقارم أني لغرش مشاكل مع الزوجتك مع الجيرانك مع الرحيم مع كل يعني يمان نذكر من بعد. إذن أزومت في الشد وسوا وش ينفع أبدا أبتا والتتريكض والتباعدد في الفواحش والذنوب والمآثم والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. صومك غير مقبول مردود مرفوض كلية. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إنما بأداة حصر لا تصلح تتقن تتقص. إنما يتقبل الله من المتقين ومن المخلطين. ويجي كتبها يكتبها يكتبها يكتبها يكتبها من لالت من بعد رب بدي فرز هذه بياني يخص مثلا. لا إنما يتقبل الله من المتقين. ليس سنبت لان ولتش ليس سنبت تتفكر ليس كلش لا تخفى عنه خافية أبدا. إذن تجتنب كل المعاصي معاصي الجوارح ومعاصي القلوب كل هاميس من يغشموه. والليل الكريم عزم غماره إنما يتقبل الله من المتقين. هنكمل يقول سن الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله. لا صوم يعني لا صوم مقبول صومك غير مقبول مرفوض إلا بالكف عن محارم الله. وختني ساعات بعدد النظر الحرام اللغو يعني كل اللي ينضح حرام وختمني رب هذه قبل غفش خلاف أمو والطمع والطمع أبدا ونيد الحديث أمزور. فيسن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. دقن يا المعنى دقن. من لم يدع قول الزور والعمل به ونين أول يترك أو تسر شهادة الزور ديوالني لان من شجين دو قدح دي مدان دو منشار دو الغيبات. فليس لله حاجة واللي ربي يحتاج أشيس أطلازد إن غتفادد شتين غشمي أبدا غير كملي الشاتش الوسوة شغاني فيها خطر صومك غير مقبول. وإنما باقي زوما دي مكز دي غد توبة دي غد ترد المظالم شنقر وات زوما. كذلك حديث آخر في ثلاثة من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يا أخي شو قاعد رمضان هو قاعد زوميطا خاطي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا ووني غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا دي ما بعد التوبة يتوب يسد شروط التوبة معروفة هذه ممكن تطرق في رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وهو إلا مع تبرشانين دوزومي غفر ووني غفر له ما تقدم من دون أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النيران وهو قاع مدان وقاع وزوم خاطي. عندك نغفر عندك نخدع إيمانا نغتر نتغتر أبدا. غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف شرب هذه قبل أزومي سيقن حد يعقل والدينس. لا إله الوالدينات الوالدينات إننا نرباناش مماش باباش تجنس الحال نسن في الجلج أتغابت غفصن لأنه محيرين أتزمرد لأن زمرن قبلات وجارت إننو أتنتعقد يقن سيسن غن سنين. كيف شرب هذه قبل أزومين يقن حد إلى عق والديه إما بالكلمة الجارحة يقن ويوال يسن غاسن ولا ونسن سيس يقن سلوك سيء يجوك تبرشان شيء خلاص ندولا ودما ونسن غلطفر إما توكر دائما ديك إنشاء وجار نغودون إن غي يجحد الفضل نصن إن غي يسح مقتن إن غي يسح مق الوالدينس إن أنت يصغرتان يصغرتان إلا واسي صغرت الوالدينس إلا واسي صغرت مماس يصغرت مماس. لا إله إلا الله إن قعنا غاسين وهدما باش نتغاول كاع عصيان فسوق ان يهملتن يضيعتن زعلكن عاجزين ليلها مع طرواس هاد الزوج تستدار تز لافونير مستقبل ولي تقلت فرس كاع بابا زعما ستة نيا ربي ناش اما يبلغن عندك الكبار وشني عند اختك عندك ايها الرجل شتشي الوالدين تشقناش باباش ماماش انسين سن اتنطراعي تسوفوسك النقص الجيبتش التاويل واتنرا عن تخلصت وتقضع لو تماش ولا يقون شيء بعد ابدا انت المسؤول ونيدي قلت كيف اتزومد نغط يعني التنوين نغط تعتقدت الا ربي اللي قبل ستة زوميتش الشتي ظلمت شريكة حياتك زوجتك هي قطعة منك شويمت لي وجهان لعملة واحدة أنا تصفرح أش صفرح أنا غاتني سحزن أش سحزن تمططش لغر شعور لغر إحساس لغر نفس يقين حدي لادي ظلم شريكة حياته من طرواس إما بالكلام الجارح النص قلت الاحترامس يتعياري تستر واس وشتيش حقوق الشرعية أني لا يشصب بهم الحقوق سواء مادية أو معنوية لا يعاشرها بالمعروف ربي ناش وعاشرهن بالمعروف ناش ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وشني جريت وشني شتيت سيد انتهتيا خاطي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أن الطلاق تعسفي طلاق تعسفي ولا في الحي طم ويقرش يلا تليل مطلقة يتعلق الطلاق في بعض السلوكات تفقد مطلقة تحرك المعاش مطلقة تسترجي الفجر باش كتزلى مطلقة تنوي وهكذا صبح الطلاق كرة هوائية الشرس لهوة يعني الترسيس يقذفها من مكان لآخر وعدم النفقة في المطلقة على أولاده وأولادها طرواتش ننشمر نسمتش هل يطلق الزوج تس يطلق مع طرواتش وانا شاق بضرب ربي زوميتش تعتقدت باللي ربي هذا يقبل ستة زومي يقبل ستة عزام القرآن يقبل ستة قيام الليل وهكذا أنه يزوج جارني قتل يميل إلى إحداهن إكتسيسن تنتني ضيعت نغترت ضيعت غير سنت مثلا إما يضيع تمزورتنا يضيعت في سنت يضيع الحقوق يعني لا يعتبرها ولا يحترمها ولا يكرمها يضيع تروى سمعس من مطلقاته يقن حد الله لا يطمع ربي يقبل زوميس انت لا يتحمل مسؤوليات انترواس تصرفات نسن وران البالون داني برك نفخ مجيله كل يوم وغير الجمعة غير الخميس غير الثلاثة تمديتو العزمة كل يوم لاس البالون ضجر الوالدين نسن ميلان والبالون اسمعيلا تبيت استدارت كل يوم لن تنول ميدن ضجر بالقيلة خاصة ضجر كل يوم وين لا يطمع ربي يقبل أزوميس لا يطلب ربي يقبل أزوميس إذن لا يتحمل مسؤوليته نحو أبنائه لنحفرني بريد النغلد لنحفرن أتحفر النغلد نورمال عادي لولدين سلان غافلين والسبتان التجان لنحفر نموران يلطخون الجدران ويحفر نسنقع رمي الأوساخ والفضلات هاتش نسردين هاد لوحان لوسخ نسردين تساتي الدار ميدن طروانصن إما الوالدين لنغافلين ولا ينبغي الناس إما شمانا غادي نسرسي بسيونو إن عنقص روح لوحدين يا غلاد روح إن ما على بالش وسيقاب سمع على بالش روح الوحد أغلاد الوحد يكتد دارت الوحد يشاسي يبنادم يشاسي وموش كيف سردين تيازيت لو سخن تيازيت اللي كان سواش الواقع ذاك قام كان سواش الخيال نض الافلام ذا الواقع تاع مدينه النه الوحن الجثث طغات تموت نتازيت تموت نشا لوح فورد متمرت اما تلوح نتا نغزمت مع بورغس توش يا سالجون توش يا سيكيش غادي يحفر السيس ني داس الشجره تاع تجاد لا اله الا الله نغي في الزاس المعاشي في الزاس يسم روح لواحد سات الدار ميدان ميدان لوز وقا مش كتشنا المعاشي لان فاسد اغروم الوح نردم هذه صفات الدارت الدنيا تدو سخت الدارت الاخر الردم سات منيلا لا يجي يعني لا ينبغي لا يجوز الى هذه الواحد يسردم سردم الدارت الا موجود الا موجود وشيء اخر قطع الارحام يعني طمع ذا بنادم يرجى ذا تمطط يطمع ضرب هذه قبل سيتش نغسيج ما زومي الشمين نغسيج تقطع ذا الرحمات ابدا لا يريح رائحة الجنة قاطع ننس الرحم ناس نعم يعني قد قاطع الرحم لا يريح هو لا يدخل لا يريح رائحة الجنة وشني إلا المصلين إن إلا الصائمين لا لا إذن ديما لكان نقطة نبدأ السيس نختم السيس يعني لا أقدر إن شاء الله قاع التخلية قبل التحلية صفى الزار صفى تجداني لربي يمرج سيس تركضاني لربي نهايش غفص أبدت تكمل دي قنشاد الخير خير إلى خير توضد دي قنشاد زايد ما شاء الله مصحد أتركاني ند الواجب إن غد جغني لان ضحرام يعني تراجع ربي دي قبل السيجي أبدا تتوزدك الطامة الكبرى الطامة الكبرى تجميد التركات تجميد التركات لسنوات أو لشهور لسنوات العشرات عشرة عشرين ثلاثين عام دو جردودون قعلان موجودون حتى تعفنت تخمر تعفنت تكون سبب لي من غاند الفراق جال الأرحام جال وواتن استحواذ على الميرات بأنانية يخص كل شيء نتا إن غني لان تزعيم قاعي نتا هذا طغيان هذا استعلاء ربي لا يقوى غفش ربي لا خبير لا تخفى عنه خفية أبدا راضى سونيشوش ربي مما قسمه الله لك شي غريب ديما كقارت سعودة الميراتي إلا ربي سبحانه وتعالى فصلت بالتفصيل بتغادي ويرجب صادي وتمطط من الميس صادي عاد كذا صادي عاد كذا رغم ذلك دي سون الخلاف دي سون التجبر والطغيان أو نوحقار هل كان يعني ربي لواني وانيوشي في سورة النساء لأحكام الطلاق أحكام الميرات بالتالي يكون الحال حوت يأكل حوت حوت يأكل حوت تلقس تمطون تلقس وسي ضعف تلقس تهجل تلقس تلقس كا تلقس وسي قوار غدكين نغفتو بعد نفسي فاسنسيا ليكمل زيد عليها رغم الله ربي فصل كل شيء فصل كل حد وش حقص لا يطمع ربي أسي قبل أزوميس إذن قبل شين يغفضل رمضان نغشتيا وإنما من مفروض قبل شين التخلية قبل التحلية صفة صفة صفة أنيت لحقدن الخير أدي كفا أنيت لحقدن الخير أدي كفا بعد صفة أن أحرام يعني حرمان الإناث تزنان إما إحرامهن يعني وستي شقع إنها تسقد تسقد سيقن سغديس سيقن شامون يبرك يقن شايلة تافة يقن شايلة شاص القيمة أني نندمم وقعين تا قعين تا ربينين غمو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لأخته ما يحب لنفسه هاي تخص ديمان تخص سي واشي مسلم وني دي واش مسلم دي واش من الرحم شقيق يمكن نو من الاب نو من الام رغم ذلك يعني اتحقرت واستشد الحقص الله وكيل الضعيف خاصة نبتين حسبنا الله نغتنا حسبنا الله ونعم الوكيل تلقيس واسي يوكل غفص ربي تلقيس يقن حد اللي يتوكل غفص ربي سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أقوى منك أيها الطاغي أيها المستحوذ، ستدفع الثمن غاليا. أبت والتوبت والتوبت تجلس كل حد الحق، تعطي كل ذي حق حقه، يتسمت الحق يتسمت الحق كل شيء يتسمت، وإنما طغيان حب الدنيا طول الأمل الشيطان عبادة الهوى والنفس، كذلك التعدي على حق العامل الدواء يخدم يخدم إما تحنوت صنع العمل خلاف واستشهد الأجرتس واستشهد الحقس الحرفي دا نجار دا حداد يخدمك الحرفة، يمكن تستمعض مثلا البروجي نغمس مسلونتنين 20 مليون مثلا تسمع زوج ملايين جيشكا زوج ملايين ديال التقديم، خلاص زوج ملايين ديال التقديم تتاخر علاش بعدايا بعدا شو لحيه يا ها هاد الزومات يعني تقبل طمع صاشيني الواعظ اوله رحمه ووسطه مغفره واخره من عتق من اش عجب الحال عتق من النار. تلقيت تلقيت ايها الغافل ايها الغافل تشد العرق من الدن تطمع ضرب بالي قبل ستش سواء حرفي نغبنا يعني قحدي بنا النغط يعني السنة بتاعشين المهم أي عمل يستاهل أجرتس وجد أجرتس كيف شد زومد وتفطر بالحرام أتفطر سيقل معاش ده حرام، ما معنى ده حرام مغصوب المعاش اللي يمكنه ده حرام ده حلال، وإنما تسغيت بمال حرام مال مغصوب تكرت أو نبندم ودرجز نطمطط خاصة نرجز هذا يزوم يفطر بمال حرام مال مغصوب مع شريك تحنوت لا يخونه يخون شريكه المعلم لا يتتل أجرة الصانع الصانع لا يتجي جلفة ولا يتكر يخون الأمانة يختلس ويطعم نفسه وأهله بالحرام لا يتت يعني لحم نبت من سحت من حرام لا يستجاب له أبدا لا الدعاة ولا زليطت ولا زميت أبدا يطعم نفسه وأهله وعياله بالحرام ويرجو رحمة الله لا يترجى رحمة ربي المغفرة ربي العتق من النار هامي خطر الواعد إنه يصمو إنه يصمو يسفرحت يسفرحت يتزوما نغلا يتزوما إذا يزوم أنت ليعمر تدارت اغتصبها تدارت نقل واريت نقل نواس نقل يتيم نقل غافس نقل زور من العقود موجود موجود وسي زور العقود يسكن في دار اغتصبه من غيره سواء الواريت نضحد ولدا أن يقبل منه ضرب النايش إنما تصلح تتقن لجيس يقلوه فوق عن رجل إستنا إنما يتقبل الله من المتقين ما إلا التقوى داني ما إلا الأمثلة توقار سين ترود إن غدس نصدير ما إلا ديس التقوى ما إلا إنما يتقبل الله من المتقين نقول تفهم دول ليتو من المتقين الدين المعاملة وتزال الدزومي إني الأركان الأسس أما الدين المعاملة كل الدين قد يظهر سلوكك الدين قد يظهر لخلاقك وهو أركاع وزجادة وحرش انت بجنك صاري طواعد قنحد نيقن شامون يقم تحرش تبجنك وإني وهد الدين لاش خاطي أبدا وهد التقوى كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به يستاهل تفوت جهنم هو تفوت الدنيت هو تفوت الحجار تفوت الأخرة وقودها الناس والحجارة اتق الله يا عبد الله اتق الله أيتها المرأة المسلمة يا أمة الله التخلية قبل التحلية لكان نتمنى وتيشان قبل تزومضر المظالم أولا المظالم زار أنه يقول أحد يستحوذ على الحق العام على المال العام بدون حق يستحوذ على المال العام بدون حق نهب ساحة سي ورياح دلهوة دو ساسيون أتي بي أتي سيد في الغابتس أتي سيد في الدارتس أتي جد الحوشي نتا ساحات هدي بيامان بلاش تريسيتي بلاش الغاز بلاش لكن الحق في هذا يتم عضر باش أشق بلا زوميت يقن حد لا يتعطل حركة المرور بركن سيارته في الطريق أبريد وهو دقن وهو تسن وشارت أما سو بريد هذه بدريس إحكا ليس وتصلعت لي تبي ده بريد تنجم لا تقدم تمسيل السات نا تبدي يقول شان خلاف يعيق حركة المرور لا عجبت الحالة عندهم يوسي ولا استمارو أتلو دلعدوس انصح دانصحوني الأمر بالمعروف من رأى منكم منكرا فليغيره يواسي ولا سيماتر العدوس العدو رقم واحد طخ وجار الشيطان خطر الشيطان رقم عشرة يمكن نولا شقع نولا دمدوش إذا حبيبس ونهي تجمع الشيطان إذا حبيبس يعطل حركة المرور بركن سيارتي في الطريق نغسات الدارت ميدا نغسات الجراج ميدا لنسحقانت إن غادي بدي يقول شما ممنوع التوقف فيه ما ينجي لازقاغ النيدو من الله خطر لنسنن واسي يجوى منه يجوى مني شبعة برك نخسر مكرتجنا ابدا لبين ابرد ضيقه بتتبدد تسمى يسعو مثلا سنت الكارس يكثر دقائق تتلول في ثلاثه لاش ساعات بدد الدنيا تتعطلد تتعطلد يمكن الدور انتو بيت ربعه خمسه انتو بيت ازواوني لا يسجوا لا يسجوا ما يمكن لا يدعو ابدا ولا يدعو بلسانه يخسان سلا دعون تتعطلد تتعطلد ان غادي زوال تمجيد هذا الزر مع الصفه ديال الحق مع الصف مثلا دا مع التا ديال الطوموبيل سبريد نقصت الكراج ميدان الاسلام والدين والتقوى والعباده وهو تظل الدزومي فقط في سلوكك في اخلاقك في معاملاتك منشي الجين عين دختني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وتكون مؤمن قلت لي المؤمن قلت لي المؤمن غاز قال عاد تخصد يو شي مسلم يو تمشي مسلمت يو تمامتي مسلمت يو تمام يو امتي مسلمت يمسلم وختني قلت لي المؤمن ابدا هو لاش يعني تخصد ايمان شنو الخير اش تخصد يواج نو يو تمام كذلك لسج لسانك اسدك وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم لقيش يتكب ميدا جهنما فود ما ونسن وجار وان يحصدا يمجران يلسا ونسن يلس أتظمت في شد سواد وسوات يتتد أعراض ولحوم الناس تتذكر ميدا تذكر العيوب نسن تمنشر الديسان سواء الفرد نضل جماعة نضيك الهيئة تعشيرتني ميدني الهيئتني وهكذا وأنت صائم تتزوم في الشد وسواء مسحيل ستش لا فاطر لا يتت لا ينهك يعني لحوم الناس نغسبيد وشتام شتي تزومض العان أسبي أسبي الدين لا حول ولا قوة إلا بالله أسبي الدين غسبي نربص ربص يتخلقا وليلا ينعم غفس كل النعم صغيرها وكبيرها كل النعم صغيرها وكبيرها كل ينعم تضربي لا يتسبايس وين إلا مرتد إلا مرتد لا زوميس ولا زلتس ولا شيء يصح إلا بعد التوبة والدخول في الإسلام من جديد يقول حدا يتسبى الدين ويتسبى ربي كفريات ما إلا التقوى داني ما إلا أين هو التقوى هنا؟ تطمع در لرباش قبل أزوميت أيها المغرور أيها المغفل أيها المرتد المرتد حكمه القتل بعد أن يستتاب بتولي توب تترارس المصيرة أيها الشاب تترارس المصيرة مصيرة الأخير ما صير ندوني تين دريال عند الشهادة يقول حدو لي عزم دا واحد يا سيدي ترارس ما صيرت انه اللي خدم يقيمي ورارد ولا يغلد وطا ونلا ينهامك في المعاصي لا يترارس ما صيرت الأخير متواهل الأخير عندوني الصح ماني غتبنيد السكنات ماني ماني غتبنيد السكنات جنتنا جهنما او السكناي او البنايتو توابنا الدنيت الدنيت التبنيد ما نغات عمرت الاخرت الدنيت التبنيد السكنات لا فيلات العمار تتغات عمر الديس الاخرت الاخرت يا دار جزاء تتنعم ان تتعذب وتشقى سدارتي تبني الدنيت اذا سكن الاخرة تبنى في الدنيا وتشيد في الدنيا وهو الاخرت أختني دار جزاء لا دار عمل إذن انتبه من غفلتك انتبه من سباتك العميق أتفترض بلحم أخيك وأختك نغين جماعة النين غين طائفة النين غيبة ونميمة وهمز ولمز أعاير أعيب هذا يمكن وجار البهتان هذا يمكن إشاعة الفاحشة في المجتمع إشاعة الإشاعات المغرضة يعني تتبند على أرضية هشة لا يستقيم بناؤك أبدا كلنا تعمل من صالحات ومن أعمال حسنة ومن قربات هباء منثورا هباء منبثا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ها لم يجده ووجد الله عنده وليوفي العمل قال يتجى وإنما ولحي يميمي خطر يستورى فترغط يستورى فترغط قل ميتال يبها دي قد قد انشانس يستورى فترغط ويتحول قاع أبدا ولحي سراب يحسبه الظمآن وماء كذلك الرشوة إلا وسي تشر شوتنا يتفر شوت لا يطمع ربي غادي زومي مار واستغفر بالذنوب بس أوله مغفرة رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار سغادي يفطر تيسمسين لا يطلب ربي يا ربي قبل زومي ابتلت العروق وزال الظما وثبت الأجر أين هو الأجر هنا من الأجر ده لشرش الحياة للطماع للطماع لا أجر لك ابدا يقول حد الله يتعشى سرشوت يما يتشيت يتزلط نو يتطفت يتتيت انه يكتر ربا اكلوا الربا لا يطمع ربس قبل العمالس انه القمار انه الزنا ضليوات انه مقدماته من النظر الحرام الاختلاط انه التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين تديوس الشيطان المبذر الذي يوسن الشيطان الشيطان ما نادي زوا زوا الله الجهنم هذا أشياء تفوسة يوم معز يقلنا دي قوة ودن تبذير في جوانب الحياة سواء إشان غسوان غيريد نغلبنا إن الكماليات إلا أنت يعني والزيم أنت قاع أبدا أضيع وغروم أضيع المعاش أضيع انتيني ألس ولس ولم بعد تزين زدار لدي سنتي زيوين تين أجن سنتي وضايا يعني وجال وجن يمكن يضايا بس حلسة زيوين لس بعدين يونز دراموني دي لباس تتمع ضربة شغفر شقب الأزومات وهو دي إسرافوني وهو التبذير وضايع النعمة ربي سبحانه وتعالى وسيتلقي سغزة وليوفي يمكن الطرف المغرمي ثلاث ايام ولا خمس ايام نغلاش القاعه ومن شي كان في السغام روحت ركبت دائما نضاع ندد يمكن قصرت ومن التوفين ونشكر نعمت غانيف بشكر بديد ومغفنا نعيماس نهار نكفر ذاك فر غانيف كفران وجحود كذلك يقن حد الا يتسمرتس يحف لحيته ليش تم مع ربي قبل أزوميس ودمز ودم تمطط لا يجي يقول يزفق أبدا لقرن تدرجة قال رجاس الشلغم هو استمرت رجاس الشلغم هو استمرت ما يميز الرجل عن المرأة انتمرت المسلم الملتزم يتبع ناصين ربي القرآن وناصين الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أين جود مسلم أين جود شمج أين جود عبد من عباد الله دي شمج ربي ساعات أمر ربي سيقنشاسي سمعنا وأطعنا ساعات نهى سيقنشاسي سمعنا وأطعنا هو سمعنا وهم لا يسمعون إن سمعنا وعصينا كل هذا موجود لأن كما أكسنتنا خاطر نتمطط عدقات خطمطط أهم قعيسور غير جاز البركة سفر المرأة بدون محرم سفر المرأة بدون محرم معصية ليشارك ديس الزوج سنة ولي أمر هاد بابا سنة ديقن حد ليشارك معاس في الإتم الاختلاء بالطبيب نبي الممرض التويد معاه ما نحرم ولاد مميم يبلغ بس كذا زعلوك يا معليش مش حد زول واحد النمل لاش ممنوع لا طبيب لو اني غام تسي دمان لو اني غام دوان لو اني غام جرح كل لابد من حضور المحرم اختلاء بالطبيب نبي الممرض الكشف العري في شطوط البحار في العطل الصيفية خاصة الاختلاط أكراد نوزاو دي قنش علي الفتة مدينة وليتوه لك أنت سلة تروان الله يبارك خسد فتحن لأن قارن بلا فتحن يعني تد صالون صالة تحفيف نسدنا تحفيف الشباب هاد سدنا لا إله إلا الله ما أنت مكرات تمكرت وتكر تمكرت يعني تكرت التكفى التكفى ماني أهمين تقلد قاعنا غنخزر تنقلد قاعنا نخزر يعجب أن أسبغ نوزاو تمي مسلمش أصفر وأحمر وأبيض وأزرق ألوان وألوان جوانت توني جوانت توني الطغيان توني التغيير وخلق الله نتكلم بنا لكون زونسن دبرشان تيزنا يعني الحر راي لان تي مسلم تنتي رت انتهى لا يمكن تلات الشباب تتر زونس دام الله هنا يخلط أما ديك تنعجت يخلط لماش خطوط دي حنبل توبك هريت عم تتخاط سطع حنبل ما تسطع حنبل تبج ناس نعم وألوان أن الحجاب المزين الحجاب يحتاج إلى حجاب سامح ما كطول بسال نقاط وزمت انتنا نغى الحجاب المزين مزركش هوني الآن يتوصف مزير سنتري ما تشست قارم مشقوق مزرر يعني سلقفالي ديس الحرير تفرن غصات نشتغروتين وني زينة جعل الحجاب ليحجب الزينة أو ليظهرها إنه يزيد للزينة زينة نتكمل دزين وجار لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به مدام ولياني تخصد يرجى زاني تخصد تمطط يوافق أن يخسر ربي داني يوم ربي دواني يخسر رسول صلى الله عليه وسلم وتليد مؤمن وتليد مؤمنة أبدا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يخسني تملى غرس موافق لما جاء به الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أخيرا عش على مراد الله تفلح تخصد تفلح تكون من المفلحين من الناجحين سوى سيديت في الجنات سوى سيستغفر ذنوبك سوى سيتوب عز جهنم كن على مراد الله أن يخسر بالسج تفلح وتنجو ولا تعيش على مرادك أنت فتهلك وتخسر أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع